بالسلطان علي احفظ الرجاء الريادي سايا خلى وجدي مبروك علينا التسديد درب السلطان علي احفظ الرجاء الريادي سايا خلى وجدي مبروك علينا التسديد.